www.sudanesesongs.net. أيها السادة الكرام، التحية والسلام، مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد وهذا اللقاء الفني الجديد. ليالي لغاية جميلة كانت يا سلام، الراحة سمر وأغاني والدنيا منورة. هذا البرنامج برعاية. يا سلام يا سلام، لأنه أنا الليلة معايا ابن عمي من دامر حمد، معايا عبد الله عبد القادر عبد الماجد الشهير عندكم بالبيعو، وهذا مطرب شعبي كبير ومجدد ومبتكر ومتحرك. اهلا بك يا عبد الله. اهلا بك سيدي. يلا نحن دلوقتي كاننا قاعدين يعني نود الهجة. نعم ما شاء الله. نعم ود الهجة دي قهوة زمان كانت شهيرة، لكن انت ما حضرتها، حضرتها انا. نعم. انا قبل ما نغني مع الاستاذ عبد الله اتكلم عن حركة الجسم الانساني او لغة الجسم. جسم الانسان له لغة، يعني انت واحد لو ماشي عليك وعملت لي كده بس كده معناتها تبعد مني، رغم انك ما تكلمت، ولو عملت لي كده معناتها تعال، برضو لغة. لو واحد بيكلمك يا مليجي وقال ليك بكرة عايزك في حفلة وانت بتاكل خشمك ملان عملت لي كده معناتها موافق، لو عملت لي كده معناتها ما موافق. واحد ماشي في الشارع تقول بلا شوف ده بيجدل كيف، تقول اشترى البلد. واحد تقول شوف ده بالطوطح كيف لانه طويل. واحد تقول شوف ده بالدلدك كيف لانه قصير، الى اخره. هذه لغة الجسم. ولغة الجسم اوضح ما تكون في الغناء او في النغم، اي شيء منغم لغة الجسم، لانه الحركة الجسمانية هي التي تأتي بالإيقاع، ثم الإيقاع يأتي بحركة الجسم، ثم حركة الجسم تأتي بالكلام فيكون الغناء. وعكس ذلك عندنا نحن اللي بنصنع الغناء، نبدأ بالكلام نديه الملحنين ثم يفتش له إيقاعات. ولكن في طبيعة البشر أن يتحرك الإنسان يقول كده، وين أنت يا زول، أنت ما لقيناك الليلة، وين أنت، إلى آخره إلى آخره. ولذلك الطبيعي جدا انه الانسان يتحرك خلال الغناء، لانه ده الاساس بتاع الموضوع. اللي بيغني بدون ما يتحرك ده شيء يعني مخالف لطبيعه الاشياء. ولذلك عبد الله لما قاعد جنبي قلت له هل اللي بتسوي شنو بتقعد؟ قال لي اقعد، والله ما انا ما اقوم قومه. اذا هو متسق مع طبيعه الغناء، انه الغناء نابع من حركة الإنسان، والإنسان لما يغني لابد له أن يتحرك. هكذا حبدأ بأغنية من أغنيات الأستاذ عبد الله جميلة جدا، هي صورتك الخايف. أقول لكم عنها فكرة بسيطة جدا، أو أنا مرتبطة بي، وأنا يعني عرفت قبل فترة أن بيغنيها الأستاذ البيعو. أنا نسيت صور كنت عاملة لجواز عايز اعمل اجدد الباسبورت عند استاذنا الله يرحمه الزعيم الشريف زين العابدين الهندي في الفيلا بتاعته في مصر الجديده بالقاهره. لما وصلت مكتبي عملت ازعاج، صوري رسلوا لي صوري. قال لي يا اخي برسلها مجانا، بس اجل العربيه رسل لك. بعد شويه جاء صاحبنا بكري نعيم منصور كان مع الشريف، جاء شايل لي الصور وشايل لي جوابه بيضحك، كاتب لي الشريف صورتك الخايف عليها لا جميله ولا وجيهه، تترمي في اي جهه وبيجريش ما بنشتريها. لكن طبعا صورتك الخايف عليها الاخرى نشتريها بالملايين من جمال فرفور. ومعاك مين يا جمال؟ معاك عصام محمد نور؟ لا خلاص خلي له الصورة خليها لك انت. ما يخليك. ايوه علي ايه. على فكره عبد الله ده لقب البيعي لكن لقب الاسره العشا، هم اولاد العشا. وعندنا في الدامر ظاهره غريبه جدا، عندنا القاب كثيره بعضها كده بعضها كده، يعني عندنا ود الكندو وعندنا ود بانتور وعندنا ود حطابيه وعندنا ود الحوته وعندنا عشميق وعندنا كركه. الألقاب دي عملت لنا نكتة مرة جدا. علي سرور الله يرحمه جاب لجنينته خوني من مصر اسمه حسن، اسمه حسن أبو حلاوة. فطبعا أهلنا يضحكوا عليه، أبو حلاوة أبو حلاوة، قالوا إيه ده، كرجة وعسماج وحوتة وكندو وتضحكوا على أبو حلاوة، يا حلاوة. يا بناتي. البنات حيغنوا لينا اغنيه عملها، قلت لي عوض عبد الله دبوره، عوض السيارة. عوض عبد الله دبوره ابن اسره دبوره الشهيره بالثقافه والمكتبه في عطبره، وبناتنا الشهيرات بالغناء الجميل حيقولوا لينا تمشي المها. متشكر جدا، وانا سعيد ايضا بوجود عبد الله ان يكون معنا ايضا ابداعات الشاعر الكبير الذي فقدناه حسن الزبير، وهذا أحد المبدعين في عالم الغناء السوداني جد، يعني رجل مبدع شاعر رائع جدا. حنغني له تاني، غنينا صورتك الخايف عليها، والدلبنة حيغني درب الصبر. Thank you. الله على هذه السواقة الرائعة. السواقة دي أنا كنت أول مرة أشوف عبد الله في التلفزيون بغني، كان عامل سواقة شديدة جدا. زوجتي قالت لي هو قريبك دي بتحرك كتير كده ماله؟ قلت لها لأنه بغني. يا ولية شفت ليك واحد بغني هو راجل ما لازم يغني ويقوم يتحرك وكده. الأغنية كانت ست الودع كشكش الودع. مين يا كشكش الودع في الشباب دي؟ طه وصباح ولا صباح وطه؟ وشريف كمان. يلا كشكش الودع. كشكشي وشوشي شو فيه ليك فيه شي قوليه لي ما يختشي أي شي. شاحب الديل حمدوك قالت وشوش وجو يكلموك عبد الله الوسيم يا سيد ابوك قلبي والوجيه يا سيد ابوك خطبوه لزولا والقبائل ودنلوك لملم كرمتك وزح بعيد ما يحرجوك يا الغدا ودعتين الشاحي بدل حمدوك الزول الجميل يا سيد ابوك خطبوه لزول والقبائل والملوك لملم كرامتك وزح بعيد ما يحرجوك يا سيد الودع يا الودع كشكشي شايلين ريتكم والقلوب ما بتنسي المكتوب المكتوب المكتوب فوق الجبين ما بتمحي بأي شيء. الله عليك الله عليك. برنامج برعاية MTN. الله عليك الله عليك يا جماعة. والله غير جدي قال روح دامر المجدوب تفرج همك يا عبد الله من حال الزمن لا يهمك. يا أخي أهل الدامر دي كلهم عمنا عبد الله طيب قال من كل موضوع ممكن يقول لهم حاجة يضحكوا فيها. قبل ما نغني حماسي قالوا مسا واحد من اهلنا دي اللي عمنا برسي علي برسي الله يرحمه قال له يا عمي برسي انتوا ما بتجيبوني في بوشاتكم ليه؟ تجيبوا الناس من كابوشية وتجيبوا الناس من ابو سليم وتجيبوا الناس من الزيداب وانا قاعد ما بتجيبوني اغني ليه؟ قال لك انت بتغني؟ قال لي انا بغني. قال لي خلاص كيف سمعني؟ فغنى له عريس عواتي الخيل دام القرقرة. قال لي قرقرة؟ قرقرة ايه؟ دام الكركرة. فالراجل ده سموه في الاخر دام المضحكة. ده يدخلنا الى الغناء الحماسي وتمساح جزائر الكرد مش تمساح المضحكة بقى. الله يخليك. الرجال بالمس على عشام تجي أقتلهم حتى رديم ما انقضى خلي الرجال تنهد ما منك ولد الغبر هناك أبو البشير مظلوم ما منك ولا تمزح الله عليك الله عليك يا عبد الله عبد القادر عبد الماجد يا ود العشاء حبابك يا عشا الميتان حبابك اشكرك جدا اشكركم جدا الى اللقاء